السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع هذه الأبيات المباركة شرح هذه المنظومة، منظومة المنيرة في مهم علم السيرة. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله: وفي تمام 40 أرسل للناس يهديهم لدين حمل صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله لما وصل سنه 40 عاما صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، أرسله الله للناس هاديا ومبشرا ونذيرا، وما عرفت الدنيا خيرا ولا برا ولا أمنا وأمانا بمثل ما عرفته في هذا الدين المبارك، يدعو إلى التوحيد جوف مكة، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت. يعني مكث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد 13 عام، 13 سنة يدعو إلى التوحيد. كان يدعو إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق والأمر بالعدل وترك الظلم، ولكن جل دعوته وأصل دعوته ودعوة الرسل هو التوحيد، حتى يعلم الناس أنه يجب على المرء أن يعتني بالتوحيد، يعتني بتوحيده ويبعد عن الشرك ويكون موحدا لله خالص، نسأل الله سبحانه يحين على التوحيد ويتوفنا إليه. قال: وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت. وبعدها هجرته تعينت، يعني بعد 13 عام من البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار نبيا بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار رسولا بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ومكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد في مكة، ثم بعد ذلك فرض الله عليه الهجرة من مكة إلى المدينة، أوجبها عليه. وبعدها هجرته تعينت، أي بعد 13 سنة من البعثة تعينت لطيبة، لطيبة اللي هي المدينة، وطيبة مدينة كان اسمها قبل الإسلام يثرب، وسميت بعدة أسماء في الإسلام: طيبة وطابة ودار الهجرة ودار الإسلام ودار النصرة، كل هذه من أسماء المدينة المباركة. قال: وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت. وبعد هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، يعني أذن له وأمر بالجهاد، وكما قال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمر الله الصحابة ورسول الله عليه وسلم بأن يقاتلوا المشركين: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال: 27 غزا بالنصرة وموته في 11 الهجرة عليه الصلاة والسلام. غزا الرسول بنفسه، هنا المصنف اختار قول ألا هو أنه غزا 27 غزوة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال 7 غزوات، ومنهم من قال 9 غزوات اللي غزاها بنفسه، ومنهم من قال غزا الرسول 17 غزوة كما صح ذلك عن أظن البراء أو أنس في صحيح البخاري، سئل: كم غزا رسول الله عليه السلام؟ قال: 17 غزوة. وسئل: كم أنت أو كم حضرت معه؟ قال: 9. فمن أهل العلم رجح أنها 19، ولكن إمام السيرة محمد بن إسحاق وكذلك الإمام محمد بن سعد في الطبقات وغيره رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة. وأهل العلم يفرقون بين الغزوة والسرية، يقول: الغزوة هي التي خرج فيها الرسول بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل، والسرية التي لم يخرج فيها رسول الله عليه السلام. ولكن رسول الله غزا وقاتل بنفسه، فاختار المصنف رحمة الله حفظ الله أن الرسول غزا 27 غزوة، 27 غزا بالنصرة، أي نصره الله فيها كلها، كما قال رسول الله: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يكون بينه وبين العدو شهر، الله يقذف الرعب في قلبه وينصره الله. غزا 27 غزا بالنصرة وموته في 11 الهجرة، أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 11 سنة من هجرته المباركة، مات توفي في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، هذا باتفاق أهل العلم. يعني احنا ذكرنا في مولده، قلنا مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل التبييني في يوم الاثنين ربيع الأول في 12 حسابا عوله، يعني أيضا اختار المصنف أنه ولد في العام في عام الفيل هذا بإجماع، لكن في يوم الاثنين أيضا هذا صحيح. يوم 12 من شهر ربيع الأول كمولده هذا فيها خلاف، ولكنه هذا رأي الجمهور، جمهور العلماء أخذوا بما صح عن جابر وابن عباس أن الرسول ولد يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل. على هذا حدثت مصادفة بقدر الله أن الرسول اليوم اللي ولد فيه مات فيه يوما وشهرا وتاريخا، سبحان الله العظيم. ولد يعني الوفاة بالاتفاق، اتفق أهل العلم أنه توفي يوم 12 ربيع الأول ويوم الاثنين عليه الصلاة وتم السلام. فهكذا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك حديث عن أزواج الرسول بإذن الله، نسأل الله القبول والبركة ويحشرنا معه يا رب يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.